الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، لقاؤنا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا الملك الديان سيكون لقاؤنا تحت عنوان دروس من غزوة بدر. فإن غزوة بدر الكبرى لها منزلة عالية في قلوب المسلمين، وبدر عين ماء مشهورة بين مكة والمدينة، وتنسب إلى بدر ابن مخلد ابن النضر. وكانت غزوة بدر يوم الجمعة الموافق 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ولما كانت غزوة بدر ذات أهمية كبرى في التاريخ الإسلامي، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بالدروس المستفادة منها. فيجب علينا حينما تمر علينا غزوة من الغزوات أو حديث من أحاديث رسول رب الأرض والسماوات، كل ذلك بعد أن تمر علينا آية من كتاب رب الأرض والسماوات، فعلينا أن نتدبر في الآية وفي الحديث وفي الغزوة وفي المواقف وفي كل ذلك، ولا يمر هذا علينا مرور الكرام. فلما كانت غزوة بدر ذات أهمية كبرى في التاريخ الإسلامي، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بالدروس المستفادة منها، فأقول وبالله التوفيق: أولا، الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وهذا درس مستفاد من الغزوة عظيم. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه تبارك وتعالى الملك العلي القدير: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ويتضح الرضا بالقضاء والقدر جليا في سبب الغزوة. فعن كعب بن مالك أنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر. ولم يعاتب أحدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم على غير ميعاد سابق. إذن فهذا هو قضاء الله وقدره في أن الأمر لم يكن لأخذ أموالهم واستردادها التي أخذتها قريش منهم، ولكن الأمر تغير إلى أن صار غزوة، فهنا رضوا بقضاء الله وقدره. قال الله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة الذين خرجوا معه للقاء عير قريش بما قدره الله من لقائهم بجيش قريش. فأول درس نتعلمه من دروس نتعلمها من غزوة بدر: الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. وهنا مسألة أخرى في مسألة الرضا بالقضاء والقدر. منذ يومين كنت عائدا من عملي، فرأيت أحد الزملاء الجدد في العمل ركب معي ثم قال: حدثني عن القضاء والقدر، وهل الإنسان مسير أم مخير؟ قلت: لماذا؟ قال: لأنني أرى أن الإنسان مسير وأنه لا حساب عليه أحيانا. فقلت له: أولا، اعلم أن الإنسان مسير مخير، وفي الأمور التي هو مسير فيها لا عقاب ولا حساب عليه، أما الأمور التي هو مخير فيها فهو محاسب عليها، معاقب إن أساء فيها، مثاب إن أحسن فيها. قال: كيف ذلك؟ قلت له: أنت خلقت رجلا ولم تخلق امرأة، فها أنت في هذا الأمر مسير غير مخير؟ قال نعم. قلت أنت هل ستحاسب يوم القيامة على أنك ولدت ذكرا لم تولد أنثى؟ قال لا. قلت إذن فالأمور التي أنت فيها مسير لست فيها مخير، فأنت غير محاسب عليها أو معاقب فيها. أما هناك أمور أخرى فأنت فيها مخير. قال كيف؟ قلت له ما الذي جعلك تركب هذه السيارة ولا تركب تلك السيارة الأخرى مثلا التي تسير أمامنا؟ أهذا باختيارك أم رغما عن أنفك؟ قال هذا باختياري. قلت له ولو أردت الآن أن تنزل من هذه السيارة لتركب سيارة أخرى أهذا باختيارك أم هذا رغما عن أنفك؟ قال هذا باختياري. قلت له إذن هناك أمور أنت فيها مخير وأمور أنت فيها مسير. أما بالنسبة للأجر والثواب فأنت محاسب على ما أنت فيه مخير غير محاسب على ما أنت فيه مسير. قال هذا فهمته. نعم، ولكن لي سؤال آخر. قلت له وما هو؟ قال مثلا فرعون. فرعون إنه سيدخل النار. قلت له نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن كان هذا يحيك بآله فما بالك بفرعون الذي هو قائد هؤلاء. فنص القرآن يدل على أنهم بالفعل في نار جهنم، اتفقنا على هذا. لكن السؤال الآن في مسألة القضاء والقدر، هذا قدر الله تبارك وتعالى عليه أنه سيكون من أهل النار، وأبو بكر الصديق مثلا قدر الله تبارك وتعالى عليه أنه سيكون من أهل الجنة، فلماذا هذا من أهل النار ولماذا هذا من أهل الجنة؟ أين التخيير هنا؟ بل أرى أن هذا أمر فيه أنه مسير ليس مخير. قلت له لو أننا مثلا جئنا وسألنا أبا بكر لماذا تصنع هذا الخير الذي تصنعه، سيقول لك امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء نيل الثواب عند الله ودخول الجنة وعدم الوقوع في النار والعذاب فيها. إذن هو يفعل هذا مخيرا، ها هو مخير ليس مسير. قال كيف وأن الله عز وجل قد كتب هذا عليه؟ قلت له أنت لم تفهم ما معنى الكتابة هنا، وهو هذا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم برقم 2653. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ويخلق الخلق كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق هذا كله ب50,000 سنة، فكتب في مقاديره وفي تقديره وفي علمه أنه سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون سيكون من الطغاة البغاة الكافرين برب العالمين، وأنه من المحاربين لرسل الله كموسى وهارون عليهما السلام، فكتب الله تبارك وتعالى كتابة أن هذا سيكون من أهل النيران عن فرعون، وأن أبا بكر مثلا سيكون من أهل الجنان. قال إذن فالله عز وجل لما كتب عليه فإنه قد كتب على هذا أنه من أهل الجنة وهذا وذاك أنه من أهل النار، فهذا ليس له فيه خيار. قلت له أخطأت، ولكن الصواب أن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى قيام الساعة. فكأن الرجل تعجب حينما سمع هذا الحديث وكان لأول مرة يسمعه. قلت له أما عن شرح هذا الحديث باختصار يسير، أن الله تبارك وتعالى قدر، ولو أعطيتك مثلا ولله المثل الأعلى حتى أقرب لك المشهد والصورة، فلو أن هناك مدرسا في مدرسة ما لديه مجموعة من الطلاب، 3 طلاب مثلا، الطالب الأول متفوق ومجتهد في دراسته، والطالب الثاني أقل منه اجتهادا في دراسته، والطالب الثالث هذا مهمل جدا في الدراسة ولا يلتفت للدراسة أبدا. فلو أن هذا المدرس بخبرته بهم وعلمه فيهم، لو أنه كتب في كراسة له أو في ورقة له أن الطالب الأول سينجح في نهاية هذا العام ويحصل على تقدير امتياز، والطالب الثاني سينجح في نهاية هذا العام الدراسي ويحصل على تقدير جيد، والطالب الثالث سينتهي به العام الدراسي ويكون من الراسبين، وعند انتهاء العام الدراسي أيحق لهذا الطالب الذي رسب في هذا الامتحان في نهاية العام أن يعود لأستاذه ويقول لولا أنك كتبت علي أني من الراسبين ما كنت قد رسبت في نهاية هذا العام؟ فأجابني قائلا لا، إنه في هذه الحالة يكون مخطئا. قلت له لماذا يكون مخطئا؟ قال لأن هذه الكتابة التي كتبها مدرسهم عنهم لم تكن إجبارا لهم. قلت له صدقت، إذن هي إخبار وليست إجبار. قال نعم. قلت ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فهذا مدرس بشر قد حكم من خلال تجربته ومن خلال قرائن، أما الله عز وجل فعلمه أزلي أبدي، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل علمه محيط، يعلم كل شيء قبل أن يوجد وقبل أن يخلق. فالله عز وجل قبل أن يخلق فرعون يعلم أن من فرعون أنه سيسير في طريق الضلال والغواية والكفر ومحاربة أنبياء الله ورسله وتقتيل بني إسرائيل وحبسهم وتعذيبهم واسترقاقهم وغير ذلك من الأفعال التي قص ربنا تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم من أفعال فرعون، وقص علينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته من أفعال فرعون. إذن فالله عز وجل يعلم ما سيصنعه فرعون، فكتب الله تبارك وتعالى قال للقلم اكتب علمي، اكتب ما أعلمه أنا في خلقي، ما أعلمه أن فرعون سيكون من أهل النار فاكتب أن فرعون من أهل النار. فهذه الكتابة كتابة إخبار وليست كتابة إجبار، فلم يجبر فرعون على فعل هذا، ولذلك فهو هنا غير مسير بل هو مخير، لأن هذه الكتابة لم تجبره بل أخبرت عن فعله مستقبلا. قال الآن بدأت أفهم وحمدا لله أني ما رأيت أحدا يعلمني هذه الأمور غيرك. فقلت له الحمد لله وهذا شكر لله تبارك وتعالى، وما أتيت من العلم إلا قليلا، وهناك من هو أفضل مني ولكنك لم تقابل أحدا منهم بعد. فالمقصود قلت له أيضا هناك مسألة سأطرحها عليك حتى لا يأتيك الشيطان في يوم من الأيام في المستقبل فيلقي عليك تلك الشبهة، فأنا أعطيك الآن أنتيبيوتيك، أعطيك مضادا لهذه الشبهة قبل أن تأتي وترد عليك. قد يأتيك الشيطان فيقول لك إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا من أهل الجنة وذاك من أهل النار، فلماذا إذن خلقنا في هذه الدنيا؟ ولماذا أرسل إلينا الرسل كل هذه المشقة وكل هذا التعب وأوزي من أجل تبليغ تلك الرسالة الرسل والأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لاقى ما لاقى من الأذى والتعب؟ فأقول لك لأن هناك أناس كثيرون سيأتون يوم القيامة ويقولون وينكرون، أو لو تخيل مثلا أن الله تبارك وتعالى بعد أن مسح ظهر آدم عليه السلام فأخرج منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لو أن هؤلاء مثلا أن الله تبارك وتعالى بعد أن أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام فألقى بهؤلاء إلى الجنة مثال أبو بكر الصديق، وألقى بأولئك إلى النار مثال فرعون، لقال ساعتها فرعون محتجا يا رب لماذا تلقيني في النار؟ فيقول الله عز وجل له لأنك حينما أخلقك في هذه الدنيا فإنك سوف تحارب نبي أرسله إليك وهو الكليم موسى عليه السلام، وستحارب هارون أخي، وستفعل في بني إسرائيل كذا وكذا، وستكفر بي ولا تؤمن بي، وستفعل وستصنع. فيقول يا رب أو جننت أنا حتى أصنع هذا، خاصة بعد أن تبين لي على لسان رسولك ما خلقت أنا من أجله، أني ما خلقت إلا للعبادة، فكيف لي أن أكفر؟ وكيف لي حينما أعرف أن هناك جنة أو نار أن ألقي بنفسي إلى النيران ولا أدخل أو أفعل أفعالا تدخلني الجنة؟ فحتى لا يكون هناك محاجة ولا حجة للخلق على الله، خلق الله الخلق في هذه الدنيا ليخوضوا التجربة بأنفسهم ويفعلوها بأنفسهم، فيقع كل من في هذه الدنيا في الأفعال التي ترضي الله أو تغضب الله تبارك وتعالى وجل في علاه، حتى إذا ما جاء في نهاية المطاف في نهاية الدنيا بعد يوم القيامة ويحاسب الله تبارك وتعالى الخلائق على ما صنعوا في هذه الحياة الدنيا، لا يستطيع أحد أن يجد حجة على الله تبارك وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يجد أحد منهم حجة يحتج بها أمام الله تبارك وتعالى أنه لماذا يلقى به في النار، فالإجابة تكون لأنك فعلت كذا وكذا بنفسك وأنت تذكر هذا. وهناك أناس رغم ذلك كله فإنهم سينكرون أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنهم فعلوا تلك المعاصي، فتأتي الحجة لله تبارك وتعالى على أنفسهم بأن الله تبارك وتعالى يختم على أفواههم فلا تنطق ألسنتهم فتتكلم وتنطق الجوارح، فتقول اليد سرقت، وتقول العين نظرت إلى الحرام، وتقول البطن أكلت الحرام، وتقول الرجل سعيت إلى الحرام، وتقول الأذن سمعت الحرام، وهكذا تنطق جوارحهم وتنطق جلودهم وتشهد عليهم بما فعلوا في الحياة الدنيا، وهنا لا يستطيع أحد أن يتملص أو أن يفر من هذا الذي صنعه، فهو يقبض عليه متلبس بالجريمة. قال: نعم، هكذا فهمت حقا أن الإنسان مسير في أمور مخير في أخرى، ونحن محاسبون على ما نحن مخيرون فيه لا محاسبون على ما نحن مسيرون فيه. قلت له: وأزيدك أيضا حتى أغلق هذا الباب فلا يفتح عندك مرة أخرى، لو أنني مثلا جئت بك فقيدت يديك ورجليك بقيد ووضعت أمام فمك أو وضعت أمامك طبقا فيه طعام فيه سم وطبق آخر فيه طعام ليس فيه سم، ثم قلت لك كل، قال: كيف أستطيع أن آكل أو أتحرك؟ قلت له: لما؟ أنت فيك القوة وفيك القدرة. قال: نعم، ولكنك قيدت جوارحي. نعم، أنا لي يد، لكن أنت قيدت يدي فلا أستطيع لهما حراكا. قلت له: ولو أني أطلقت سراح يديك وفككت القيد من يديك أتستطيع ساعتها أن تحرك يديك لتأكل الطعام؟ قال: نعم. قلت له: السؤال الآن، لماذا أي الطعامين ستأكل؟ قال: آكل الذي ليس فيه سم. قلت له: ولماذا تركت الذي فيه سم؟ قال: لأنه سيضرني وأنه سيهلكني وأنه فيه موتي. قلت له: إذن أنت حينما أرسلت يديك وجعلتهما يتحركان فقمت أنت بتحريكهما إلى اتجاه هذا الطعام ليس ذاك، إذن أنت هنا مختار. قال: نعم. قلت له: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فالله عز وجل أعطى العبد القدرة والقوة يحرك يديه، أم أنك تحرك يديك بقدرتك وقوتك؟ فأجاب قائلا: لا. قلت له: إذن فالذي أعطى ليديك القدرة والقوة على الحراك هو الله تبارك وتعالى، لكن لم يجبرك على أن تحرك يديك في أمر يعصيه، ولكن بين لك الرشد من الغي، بين لك الطريقين وأنت لك أن تختار، فأنت اخترت، ولكن ليس الأمر بقدرتك، إن الذي أعطاك تلك القدرة الله. قال: نعم. وهنا فأرجو أن يكون هذا تبسيطا لمسألة الرضا بالقضاء والقدر، وهذا أول درس نتعلمه، الرضا بقضاء الله تعالى وقدره من دروس نتعلمها من غزوة بدر. ثانيا، استشارة أهل التقوى من أهل العلم بالدين وأهل الخبرة في أمور الدنيا، هذا من أسباب النصر وصلاح أحوال المجتمع المسلم، هذا درس نتعلمه من غزوة بدر. ويتضح ذلك جليا عندما استشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار في لقاء جيش المشركين، ولقد استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لمشورة الحباب بن المنذر عندما تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل أدنى ماء من مياه بدر، فقام الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى، يعني أقرب ماء من القوم، ثم نغور ما وراءه من القلب أو من القليب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت علي بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار معه الصحابة حتى نزل بالمكان الذي أشار به الحباب ابن المنذر. إذن فمن الدروس التي نتعلمها هنا استشارة أهل التقوى من أهل العلم بالدين وأهل الخبرة في أمور الدنيا، أن هذا من أسباب النصر وصلاح أحوال المجتمع المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بمشورة الحباب بن المنذر. أيضا درس آخر، مسألة التواضع، أن يتواضع القائد لأمر أحد جنوده إذا ما أشار عليه بالرأي الصحيح الصواب. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء، رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك ينزل على رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد جنود المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد في تلك الغزوة. فهذا درس آخر نتعلمه وهو التواضع. درس ثالث أو رابع، وأنا لا أستطيع العد والحصر من كثرة الدروس التي نتعلمها من غزوة بدر، منها أيضا مسألة المشورة. فلا بد من مسألة التشاور والرأي وأخذ الرأي، وهذا من الذي أو من الأمور التي تفيد في نجاح وإنجاح المسلمين والدولة الإسلامية. ثم انظر أيضا إلى درس عظيم. قال الحباب: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو أن نتأخر عنه؟ يعني الأصل في المسلم أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا هو الأصل في المسلم، حينما يقضي الله تبارك وتعالى أمرا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم السمع والطاعة، ولا يكون كبني إسرائيل يقول سمعنا وعصينا، بل عليه أن يكون ويقول سمعنا وأطعنا، يكون كحال المؤمنين المسلمين الصالحين المطيعين لرب العالمين ولرسوله النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا درس آخر، لكن الأمر لما كان من أمور الدنيا فلنا أن نتدخل فيه، أما أمر من أمور الدين فلا يحق أبدا لأحد أن يتدخل أو أن يتكلم فيه. وكما قال علي رضي الله عنه وارضاه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ثالثا، علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فقد كانوا على أتم استعداد للتضحية بأنفسهم وأولادهم وأموالهم من أجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضح ذلك جليا في قول سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم. الله أكبر على التواضع. يقول: ما نحن بأشد لك حبا منهم، يعني حتى الذين تخلفوا عن المجيء لغزوة بدر هم يحبونك أكثر منا، رغم أنهم جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يضحون بأرواحهم وبحياتهم. قال: ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، أي تذهب لهم في حمايتهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والعريش هو المكان الذي يكون فيه قائد المعركة. والله أقسم بالله إنني لأشعر الآن بغصة في حلقي وأنا أقص هذا المشهد، حينما أذكر قول سعد بن معاذ الذي يدل على حبه لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فأين حبنا نحن؟ فعلينا أن نتعلم هذا الدرس جيدا، علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. رابعا وجوب الحذر من أعدائنا حتى لا نؤاخذ على غرة، وجوب الحذر من أعدائنا حتى لا نؤاخذ على غرة وعلى غفلة. فيجب علينا جمع المعلومات التي تساعدنا على التعرف على أحوال أعدائنا وقوتهم وتحركاتهم حتى لا يباغتونا فيحدث ما لا تحمد عقباه. ويتضح ذلك جليا عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر، فأصابوا رجلين من قريش لسقي الماء فأتوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل منهما على معلومات مهمة عن عدد قريش وعن قوتهم. فهذا درس عظيم، وجوب الحذر من أعدائنا حتى لا نؤاخذ على غرة. خامسا النصر من عند الله العزيز الحكيم. يجب علينا الإيمان بأن النصر إنما يكون من عند الله وحده مع وجوب الأخذ بالأسباب ولو كانت الأسباب قليلة. ويتضح ذلك جليا عندما نعقد مقارنة بين قوة جيش المسلمين وقوة المشركين في غزوة بدر، حيث كان عدد المسلمين 310 وعدد المشركين 950 رجلا، وكان مع المسلمين 70 بعيرا يعتقبونها، كل 3 من الرجال على بعير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 2 من الصحابة يعتقبون بعيرا واحدا، يعني ينزل أحدهم ويخرج ويركب الآخر وينزل ثم يركب الثالث. وكان مع المسلمين فرسان فقط، أحدهما للزبير بن العوام والثاني للمقداد بن الأسود. وكان مع المسلمين 60 درعا، بينما كان للمشركين أكثر من 700 بعير ومعهم 100 فرس و600 درع. فإذا نظرنا إلى الأسباب المادية وجدنا تفوق المشركين، ولكن يجب علينا أن نؤمن أننا لا نعتمد في حربنا مع أعداء الإسلام على كثرة العدد والأسلحة، ولكننا نعتمد أولا وأخيرا على قوة إيماننا بالله تعالى وحده، وأنه هو الحافظ لهذا الدين. وإن كانت قوتهم أعلى وأكبر وأعظم مننا. فالمقصود إن كانت قوتنا المادية قليلة وقوتهم المادية كبيرة، فهذا أبدا لن يحول بيننا وبين النصر عليهم إن شاء الله. قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فليس النصر بالأسباب فقط. وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وتتجلى نصرة الله لأهل الإيمان في غزوة بدر بنزول المطر عليهم وإلقاء النعاس عليهم وتثبيتهم عند القتال وإلقاء الرعب في قلوب المشركين ونزول الملائكة وقتالهم في صف المسلمين. إذن فمن الدروس اعلم أن النصر من عند الله العزيز الحكيم. أيضا من الدروس المستفادة من غزوة بدر المحافظة على الطاعات والإخلاص في الدعاء من أعظم أسباب النصر على الأعداء. كان ذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عريشه ومعه أبو بكر الصديق، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه بالدعاء قائلا اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف لربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فآتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم احنهم الغداة أي انصرنا عليهم. قال الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن المحافظة على الطاعات والإخلاص في الدعاء من أعظم أسباب النصر على الأعداء. أيضا لا موالاة بين المسلمين والمشركين ولو كانوا ذوي قربى. لقد برزت في غزوة بدر الكبرى قوة العقيدة والثبات على الحق، ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والأخوة بإخوتهم وخالفت بينهم العقيدة وفصلت بينهم السيوف، وكانت العقيدة الصحيحة فوق القرابة الكافرة، فلا موالاة ولا حب بين المسلم والكافر. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل خاله الخاص يقتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة، وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يأسر أمية بن خلف وولده علي بن أمية، على الرغم من أنهما كانا أصدقاء في الجاهلية، معلنا بذلك أنه لا موالاة ولا صداقة مع الكافرين. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه لما وقع أخوه أبو عزيز في الأسر يوم بدر على يد رجل من الأنصار، ومر به أخوه مصعب قال للأنصاري: اشدد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وساطك بي؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك، أي على الأنصاري، أخوه في العقيدة، أخوه في الإسلام. فنتعلم أنه لا موالاة بين المسلمين والمشركين ولو كانوا ذوي قربى. ثامنا، وجوب رد الخلاف بين المسلمين إلى القرآن والسنة. ويتضح ذلك عندما اختلف الصحابة في غنائم غزوة بدر، فقال الذين جمعوا الغنائم هي لنا، وقال الذين كانوا يقاتلون المشركين هي لنا، وقال الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم هي لنا. فلما اشتد الخلاف في هذا الأمر نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. روى أحمد عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، قال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء، يعني يقول على السواء. فيجب علينا عند الاختلاف والتنازع في أمر ما أن نرد التنازع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنقف على الحكم الشرعي في هذا الأمر، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلينا أن نتعلم هذا الدرس العظيم، وجوب رد الخلاف بين المسلمين إلى القرآن والسنة. ومن الدروس أيضا التي نتعلمها من غزوة بدر علو منزلة أهل بدر على غيرهم من الصحابة. إن الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر هم الذين اصطفاهم الله عز وجل على غيرهم من المؤمنين، وذلك لأن غزوة بدر كانت هي المفتاح لوصول الإسلام إلى البشرية جمعاء، وأصحاب بدر هم النجوم المضيئة في التاريخ الإسلامي حتى أصبح يقال للواحد منهم البدري، وكفى بهذا الوصف شرفا وتعظيما له في حياة الناس، وكفى به أجرا وإحسانا عند الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده المؤمنين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة، عندما أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وحاطب بن أبي بلتعة كان رجلا مسلما، فأرسل إلى مشركي مكة عن خطة النبي صلى الله عليه وسلم باتجاهه إليهم، وأخبر الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبر جبريل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عمر بن الخطاب أن يقتل حاطبا بن أبي بلتعة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. إذن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسيء إلى حاطب بن أبي بلتعة لأنه بدري. وروى الإمام البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذن فحتى غزوة بدر شهدها الملائكة، وكذلك يعد أهل السماوات أن الملائكة التي شهدت بدرا هي من أعظم الملائكة. فهذا إن دل فإنما يدل على علو منزلة أهل بدر على غيرهم من الصحابة إن كانوا من الناس، ومن الملائكة إن كانوا من الملائكة. عاشرا، الإسلام يوصي بالأسارة خيرا. ما أجمل أن يلتزم المسلم بمكارم الأخلاق مع أعدائه حتى عند الحروب، ويظهر ذلك عندما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسارة بعد غزوة بدر وفرقهم بين أصحابه، وقال لهم: استوصوا بالأسارة خيرا. وكان أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير في الأسارة، فقال: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بالأسرى: ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. قارن أخي الكريم بين هذا الهدي النبوي في معاملة الأسرى وما يحدث في واقعنا المعاصر من إهانة لهم. الحادي عشر، الاهتمام بالعلم غاية إسلامية سامية، درس مهم يجب أن نتعلمه. يا أمة اقرأ، يا أمة الإسلام، يا من أول آية نزلت فيها قول الله تبارك وتعالى اقرأ نزلت على النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الاهتمام بالعلم غاية إسلامية سامية حثنا عليها الإسلام. إن الإسلام دائما يدعو إلى العلم، ويظهر هذا الاهتمام جليا في غزوة بدر عندما شرع المسلمون في قبول فداء الأسارى مقابل 4,000 أو 3,000 درهم، ومن لم يكن عنده مال من الأسرى وكان يحسن القراءة والكتابة دفع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 10 من غلمان المدينة يعلمهم الكتابة، فإذا أجادوها تم إطلاق سبي هذا الأسير، وكان ممن تعلم الكتابة بهذه الطريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. وزيد بن ثابت أصبح بعد ذلك من كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة النبوية المباركة في فداء الأسرى كانت طريقة غير مسبوقة قبل ذلك، فصلى الله وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر من الدروس، الشيطان يخذل أتباعه. إن الشيطان دائما بالمرصاد للإنسان يزين له المعصية حتى إذا وقع فيها تركه وتبرأ منه، ويتضح ذلك في غزوة بدر. قال عبد الله بن عباس: لما كان يوم بدر صار إبليس برعيته وجنوده من المشركين، وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم، فلما التقوا ونظر الشيطان إلى مداد الملائكة نقص على عقبه ورجع مدبرا وقال: إني أرى ما لا ترون. فعلى المسلم العاقل أن يعلم أن الشيطان يخذل من أطاعه في أي وقت وفي أي مكان، وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه العظيم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال سبحانه عن الشيطان يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الثالث عشر من الدروس المستفادة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد تجلت هذه القدوة الحسنة في كثير من مواقفه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى، وسوف نذكر بعضا من هذه المواقف لا نستطيع أن نحصيها كلها. منها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عاقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاء دوره في السير على قدميه، فقال: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. فهذه قدوة حسنة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو أيضا حريص على تحصيل الأجر. منها أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس، أي عم النبي صلى الله عليه وسلم، فداءه. قال: والله لا تذرون منه درهما. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: الحكمة في ذلك أنه خشي أن يكون في ذلك محاباة له لكونه عمه لا لكونه قريبهم من ناحية النساء فقط. ولقد حثنا الله تبارك وتعالى على الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والرضا بجميع أحكامه، وحذرنا مخالفته. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل شأنه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وختاما نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقتدون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال في السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.